اه طيب يا كوثر، المشكلة في فيسبوك تو محبش تحل، كمش نحلو باش تسكر الغرفة. طيب يا كوثر، ربي يبارك فيك، لو سمحتي ممكن يعني تدخلي الجروب نتاع المراجعة وتقولي ان نحن لهنا، وفي جروب كفاية دوب زيادة ادخل وقولي نحن لهنا ان شاء الله، عشان اخواتني يعني يجموا يشوفوا. باهي، ربي يبارك لك يا عبير. خلاص يا كوثر، اخت عبير ان شاء الله ستقول. طيب ماشي، نكمل ان شاء الله، وباذن الله اول ما تدخل ام انيس ان شاء الله ستجد التسجيل، في اخواتها هم يسجلوا ان شاء الله. باهي، عشان خاطر باشي اسال على الاخر ولازمنا نكملوها، راهو من الدرس السادس حتى كش 11، باش يقعد لنا اغزر، يقعد لنا بعد كان 5 دروس هما 16 درس. وزيد انا مش متاكده ان يعني عندنا ثقه الاسماء الحسنى معاه ولا لا، خاطر فما مشرفه تقول لي معاه وفما مشرفه تقول لي اخرى لا، الله اعلم. يا كوثر يا حبيبتي، هنتواصل في السكايب وافسر لك من الاول بالكل ان شاء الله. باهي، طيب اخواتي، قلنا هشكون طالع عاوز يقول لي ما هو توحيد الربوبيه، ما هو توحيد الربوبيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، صح يعني صح، حتى انت يا ام صهيب برا ما شاء الله. غير احنا قلنا يعني ديما كيفاش نبداو بانواع من التوحيد، ديما نقولوا افراد ان شاء الله. صح، بارك الله فيكم. ده ما هو توحيد الالوهيه؟ ما هو توحيد الالوهيه؟ بالعبادة، صح يا أم صهيب ما شاء الله، صح يا عفاف، صح صح يا مال، صح يا نهاد ما شاء الله. طيب، وما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات اللي أغلب الفرق الضالة سبحان الله تقع في هذا التوحيد؟ يعني سبحان الله، إفراد الله تعالى بما وصف به نفسه. صح، أين وصف نفسه؟ تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، ما شاء الله. صح، يعني هو إفراد الله تعالى بما سمى وصف به نفسه، أي في كتابه صحيح يا منيرة، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل كما المعطلة، ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، عندنا زوز أنواع من التحريف، شكون يذكرهم؟ عندنا زوز أنواع من التحريف اللي الفرق تعمل. حاضر يا نهاية، ده توحيد الأسماء والصفات. هو باش نبدا اول كلمه شنو اللي هي، انت حفظتها صحيح، افراد الله تعالى بما سمى ووصف به نفسه، بما سمى ووصف به نفسه، اي في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير ماذا؟ من غير 4 حاجات، من غير تحريف، من غير ما نحرفه، ولا تعطيل نعطل صفات الله سبحان الله، ولا تكييف ولا تمثيل. اختي محمد سامحني، جروب المراجعه ولا جروب الدوره؟ جروب المراجعة نتاعنا أختي عبير، مراجعة الأخوات لجميع الدورة العلوم الشرعية. طيب أخواتي، واضحة هذه؟ بارك الله فيك يا مريم، تحريف لفظي وتحريف معنوي. تجمع تعطينا هكا مثال على التحريف اللفظي، خاصة هو سبحان الله يعني مشهور التحريف ذي على الآخر يعني. افراد ان الله يختص بهذا الشيء له فقط يعني. ها أخواتي، من يعطينا مثال على التحريف اللفظي؟ التحريف اللفظي إن سبحان الله طول كلمة سبحان الله، حتى كده مش تشوفها في ما شاء الله ما تكملش، حتى مش تشوفها سبحان الله في العربية، كل طول كلمة واضحة وباين معناها، لا يجي سبحان الله يبدلها المعنى نتاعها. حبيبتي سامي أذاك إن شاء الله في اللي من بعد. ناخذ المثال اللي قالته لنا مريم، على العرش استوى، شنو يجي يقولوا لك؟ يقول لك لا على العرش استولى، استوى يعني استولى، بالله منين جابوه؟ هذا التحريف لفظي سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب واضح التحريف اللفظي أخواتي؟ واضح التحريف اللفظي؟ طيب يا كوثر، طيب على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيفية مجهولة عنه سبحان الله، سؤال عنه بدع به. كلمة استوى يجي هما في رقم الفراق يقول لك يعني هذيك استولى، لا يعني هو على العرش استولى مش استوى، سبحان الله هذا تحريف لفظي، انت الكلمة حرفتها. طب كيما كلمة استوى يعني كيما كلمة استولى، ردوا كلمة استوى كيما استولى سبحان الله. مش واضح لحد الآن؟ وفيكم بارك الله. فما أخت أخرى ما فهمتش؟ الحمد لله الحمد لله. طيب أخواتي ننتقل للتحريف اللي بعده اللي قالته لنا الأخت مريم، التحريف المعنوي. أخت يعني السؤال على الكيفية، هو السؤال على الكيفية بدعة، عليه لأن الله ليس كمثله شيء، هكا ولا لا سبحان الله؟ طب نحن سبحان الله، نحن الاستواء هو معلوم هكا ولا لا؟ نعرف إيش معناتها واحد مثلا استوى هكا ولا لا؟ أما سبحان الله نحن باش نجيو نسألوا عليه، نسألوا كيفاه ربي استوى على العرش؟ سبحان الله هذا السؤال عليه بدعة، لخاطر ربي عز وجل ليس كمثله شيء، أنت ترى في الاستواء مخلوق قدامك. مخلوق قدامك ترى فيه كيف يستوي سبحان الله، اما كيفية استواء الله عز وجل على العرش لا نعلمها، هذاك عليه سبحان الله كيف باش تسألوا عليه باش يولي بدع، وباش يدخلنا في برشا شكوك اخرين. وفيكم بارك الله، ربي يحفظكم. الحمد لله. والله يا خولة اخت ما تحبش تتكلم، مش فيها ما يظهر لي حاسين مستحية ولا مش عارف. يعني انا المرة الاخرى نقول اتكلم، الله المستعان. طيب اخواتي التحريف المعنوي كيف من قبل ام سهي؟ اي حضرت معانا المراجعة اللي فاتت صح؟ موجودة في الغرفة قبل ما ندخله. الأخت باش تكتب إن شاء الله، أختي يعني لو سمحتي ممكن تكتب. أنا حاسة أختي هي الأخت ميسة المرة الأخرى خاطر ما تكلمش يعني. اختي شوفيك باش تكتب وماكش قاعد تكتب، مش عارف. اختي انت الاخت ميس يعني. خولة قلت لي خلاص لحظة برك اختي. ناجي، وعليكم السلام اختي ناجي، وعليكم السلام هنا. يا اختي نيجي جايك ماكش تجاوب فينا. انا الحمد لله متاكده انك اخت يعني الحمد لله، اما سبحان الله قلت اكيد صوتي يرقدك انت عسيل وبعيد عن الاورديناتور، الله المستعان. طيب اخواتي نواصل ان شاء الله. طيب يا خوان ربي يحفظك. طيب عندنا النوع الثاني اللي هو التحريف المعنوي، هكا ولا ليه؟ ده شكون يعطينا طوى دليل على التحريف المعنوي؟ التحريف المعنوي يعني الكلمة هنا مانيش نجيبوا كلمة أخرى كما عملنا في التحريف اللفظي، لا الكلمة هي أما باش نبدلها المعنى نتاعها، باش نحرفلها المعنى نتاعها. بارك الله فيك يا أخت ماري، يوم يكشف عن ساق، سبحان الله. طيب سبحان الله، المفسرين سبحان الله أغلبهم سبحان الله في الآية دي قالوا سبحان الله هنا إثبات سبحان الله الساق لله عز وجل، أما سبحان الله ديما تحت مبدأ ماذا؟ ليس كمثله شيء سبحان الله، يعني ما نتخيلوش سبحان الله أي موجود لهنا في الكون سبحان الله، يعني باش نكيفوا ولا نمثلوا بها الله عز وجل سبحان الله. ده هنا شنو يجيو الفرق؟ قالوا يوم يكشف عن ساق، الساق هذه هي أهوال يوم القيامة، جيبوا معنى آخر يعني. تو سبحان الله تو معنى الساق واضح، لا قال لك يعني الساق هنا هي أهوال يوم القيامة، هذا هو التحريف المعنوي. ماشي أخواتي، فهمنا التحريف اللفظي والتحريف المعنوي إن شاء الله. السلام عليكم، ما تقوليش من بكري وأنا نحكي وحدي. نحكي وحدي ماشي بالي حتى المايك، الله المستعان، باهي نعاود. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي يبارك فيك يا الله المستعان. ده اختي قلنا مثلا سبحان الله اثبات صفة الوجه لله عز وجل، نحن سبحان الله عنا الايات وعنا سبحان الله احاديث تثبت صفة الوجه لله عز وجل. ده يجيو في رق شنو يقول لك؟ يقول لك ليه ليس لله وجه، راهو ذاك يعني المقصود به انه كرم الله وعطاؤه كل شيء، كيف يدين مبسوطتين، طب سبحان الله معنى يدين واضحة، هكا اللي يقول لك ليه ذاك يعني جود وذاك يعني زاد كرم وما فماش يدين وكل شيء. اي هذا المعنى يا اختي، انه الكلمه نكونوا عارفين نكونوا المعنى نتاعها يكون واضح، وما يجيو لا يبدلوها يجيبوا معنى اخر من عنده. الحمد لله واضح لحد الان ان شاء الله. طيب احبتي ننتقل ان شاء الله للسؤال اللي بعد، ما هو الشرك؟ كيف في التعريف المتن عنا، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو ها يا حفاظ المتن هذا تليك شدوا على بعض من المتن إن شاء الله. بارك الله فيك. وأم صهيب كعكة شنية ذيك، وهو دعوة غيره كعكة. بارك الله فيك. طيب وهو دعوة غيري معه ده. الدليل أخواتي، الدليل اللي جابه المصنف في المتن، الدليل من سورة النساء. غليتي منير إن شاء الله تنجي إن شاء الله الأنواع. عنا الدليل من سورة النساء، ها وينو حفظ المتن؟ آية 36، كان مش غلط مش عارف نتفكر آية 36. فيها إثبات ونفي، ما نزيدش نعرفش نقولكم أكتر. طيب يا منيرة نهار تتليت روعنا شدين راه يا بنتي يا كوتر ما عادش تقول على روحك الكيكة، لا حول ولا قوة الا بالله حاشاه. بارك الله فيك يا نهاد، صح صح يا ام جاسر. لا لا اخت منيرة مش الحفظ الكل، قلنا ان شاء الله من الاول حتى تكشي لا حول ولا قوة بالله، صفحة 11 قبل الأصل الأول ما شاء الله. باهي يا نياس صار قدامك. باهي بالك وموانزة بالك. أختي ناجية، إن شاء الله الاستدلال هذاك إن شاء الله يجي من بعد، هذاك في الأصل الأول إن شاء الله من بعد يجي. طيب المهم، قلنا هي الآية 36 من سورة النساء، واعبد الله ولا تشرك به شيئا. هنا عندنا اثبات ونفي هكا ولا لا؟ سبحان الله، وهي معنى كلمه لا اله الا الله. بين شفتوا ككلمه شيئا، هذيك السياق نتاعها شنو؟ مش نكره، هذيك السياق النكره، كلمه شيئا وردت نكره هكا ولا لا؟ في سياق النفي ولا تشرك به شيئا، نكره في سياق النفي. هذه قاعده في اللغه. اش تقول؟ تقول النكره في سياق النفي، تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، واضحة؟ تقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم. مش معناتها تفيد العموم؟ يعني هنا ولا تشرك به شيئا سوى شرك أكبر، ولا شرك أصغر، ولا شرك ظاهر، ولا شرك باطن، أي شيء. سبحان الله، ولا تشرك به شيئا. واضحة أخواتي هذه؟ بارك الله فيك، صحي عافيتنا في كل انواع الشرك، ربي يحفظك صح. طيب اخواتي، هاو سؤال هذا سهل على الاخر. من يعرف لي الايمان؟ الله المستعان، خولة ميسير شطان متواصلوا بالسكايب ان شاء الله. ما هو الايمان؟ غاليتي هذيك أركان الإيمان، نهاية هذيك أركان الإيمان إن شاء الله. جي في الأصل الثاني هذيك، لا منير، هذيك أركان الإيمان. أنا طبعا نحب تعريف الإيمان، هذوكم أركان، الأركان الستة نتاع الإيمان في الأصل الثاني إن شاء الله. باقي هنا أركان الإيمان، كوثر أركان الإيمان. صح أم جاسم، الإيمان هو اعتقاد في القلب، صح؟ و صح، وقول باللسان صح، وعمل بالجوارح ما شاء الله. يعني أم صهيبة تحط وتكمل لها، أم جاسر وتكمل لها عفيف، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني تعاون. عرفت؟ إنما المؤمنون إخوة، يعني ما شاء الله حصير. طيب بيه، ما هو الرب؟ من هو الرب؟ في كلمة برك، هي موجودة في المتن. من هو الرب؟ ها اخواتي، منكم من هو الرب؟ في كلمة برك. طيب انا نعبد ربي، يعني انا عابد والله. انا ثاني مش قادر نشوف فيكم لحظة، بدون انتم ما جاوبتوا انا ما قدش. وعمل بلسين وعمل السيد، صح يا سامي السيد، صحيحة صحيحة، هاي ام عندها مراد فيخ. بارك الله فيك يا عفيف، هو المعبود، صح هو المعبود. او ما شاء الله ناجي يا حافظ المتن، سبحان الله الذي ربني ورب جميع العالمين بنعمه، ما شاء الله هو المعبود، صح ربي يبارك فيكم. وما الدليل؟ وما الدليل على ان الرب هو المعبود؟ نعم يا منيرة جئت. آه حفاظ سورة البقرة. بارك الله فيك، صحي هنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، بارك الله فيك. لا حبيبتي مريم، الحمد لله رب العالمين، اديك ان شاء الله اديك تدل على تربية الله عز وجل، التربية تتتا وتربية تتدبش، شو انواع التربية ان شاء الله. الايه اللي قالتها الاخت هاني اللي هي 22 وانتم ما زيدوا سبت معي في الارقام خاطر الناس، 22 من سورة البقرة ان شاء الله، فيها اول شنية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا، أول شنية اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا، أول فيها أول أمر، فيها أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيها أول أمر في القرآن، وأول شنية ما زالت حاجة أخرى. أول أمر هي خولة، وأول ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صحيت يا خولة، الآية دي فيها أول أمر وأول نهي في القرآن، باهي أحفظه، باهي. نرجع طوى للي قالته لحظة برك الأخت مريم، الحمد لله رب العالمين، باهي. قديش عنا من أصل نحن من الحمد، كم أصول الحمد، كم أصول الحمد، صح يا أخت ثانية، خمسة، هما خمسة صح. أول حاجة أن الله العالمين، نعم عبير، ده نتعاونوا عن الاصل الاول باش نعرفوه بالقدامي سيرش ديجا معلومه سبحان الله، يعني بالحق الواحد ما يفكرهم كم بسيط، فما حتى مشكل. الاصل الاول، هل الله عز وجل خلق كان المؤمنين بركه ورزق كان المؤمنين بركه؟ لا صح، صح، خلق الله عز وجل الجميع ورزق الجميع، ربي يبارك فيك، صح يا منير، رب العالمين سبحان الله. ماشي، الأصل الثاني طب من أصول الحمد، هل الله عز وجل يعني خلقنا في هذه الحياة وتركنا هملا؟ شكون يتفكر المسألة عاد الثانية متاع ثلاث مسائل والعمل بهن في الحلقة الأولى، الأولى المسألة الأولى لم يتركنا هملا، صح يا أم جاس؟ بل ما شاء الله أم صهيب، بل أرسل إلينا رسولا، بارك الله فيك سبحان الله، بارك الله فيكم، صح. باهي عنا قلنا من الأول أم صهيب ما شاء الله حافظة ما شاء الله بارك الله فيك. طيب قلنا عنا من الأصل الأول من أصول الحمد أن الله عز وجل خلق الجميع ورزق الجميع، ثانيا أنه لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل معه الذكر، صح يا عبي ربي بارك. طيب ثالثا، بعد سبحان الله ما الله عز وجل أنزل مع رسوله الذكر في ثانيا، ثالثا شنو يوجد في هذا الذكر في هذا الكتاب، يعني ماذا يوجد، ماذا بين لنا في هذا الكتاب؟ صح الهدى، يعني بين لنا طريق ماذا وطريق ماذا. صح الحلال والحرام، صح طريق الخير وطريق الشر ما شاء الله، الحق والباطل ما شاء الله، كلهم إجابات صحيحة بارك الله فيك، صح. أنزل سبحان الله هذا الكتاب وبين لنا فيه طريق الشر وطريق الخير، بين فيه الحلال والحرام، الحق والباطل، باهي. خامسا طو، سبحان الله، بما أن الله رزقنا وخلقنا وله جميع أمورنا. نعم، رابعا، وله جميع أمورنا، يعني أنه سبحان الله هو يقضي بين عباده، حق ولا لا؟ سبحان الله، هل يجوز سبحان الله أن مثلا، طب سبحان الله ولله المثل الأعلى، أنت سبحان الله عندك ملك، يجب حد يجي يحكم في الملك نتاعك؟ تخلي أنت يكون حد يجي يحكم في الملك نتاعك؟ طيب، يعني لله ماذا؟ يعني ماذا لله؟ بارك الله فيك يا منيرة، الحكم، سبحان الله، بارك الله فيك، له الحكم والملك والأمر، بارك الله فيك. هناوي، ما في صوت أخواته؟ ما في صوت أخوات؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب. طيب، وخامسا سبحان الله، بيشكون هم اللي بيشكونوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، شكون اللي بيشكونوا هكايا؟ اسال الله ان يجعلنا منهم يا رب. صح، المسلمون شكون منهم اللي بالضبط؟ طيب، المؤمنون شكون منهم بالضبط؟ وين مشيهم هو في الاخره؟ باش يقولوا هكا سبحان الله. اللي هي الا ان سلعه الله غاليه. بارك الله فيك يا سريال، صح، اهل الجنه، سبحان الله، سبحان الله. الاصل الخامس سبحان الله ان الله عز وجل يدخل يدعي عباده الصالحين الجنه، اسال الله ان نكون جميعا منهم يا رب. طيب، بعد ما عرفنا الاصول الخمسه انت على الحمد، واضحين الاصول الخمسه شديتهم ولا ليه؟ نحن نشوف كيف باش نحفظهم، باش نحفظهم بالترتيب، ماشي، باش نحفظهم بالترتيب، ونقول المره الاولى حاضر يا منير، باش نحفظهم بالترتيب بالتسلسل باش نجمو نكمروه. نقول المره الاولى انه ربي عز وجل خلق الجميع ورزق الجميع، ثانيا هو ما خلقهمش عبثا هكا ولا ليه؟ ارسل اليهم رسولا وانزل معه الذكر، ثالثا زعما ماذا ماذا يعني وجد في هذا الذكر؟ بين لنا طريق الهدايه وطريق، بين لنا طريق الخير وطريق الشر، بين لنا طريق الضلال وطريق الهدايه، ماشي. طيب، وبما ان الله عز وجل هو الذي بين لنا هذا، يعني ماذا له؟ يعني له الملك وله الامر وله الحكم، هكا ولا لا؟ داهي، بما ان الله عز وجل له الملك وله الحكم وله الامر، فمن اطاع الله عز وجل بماذا سيجزيه الله؟ بدخول الجنه. طيب، واضح التسلسل، يعني نجم نحفظهم هكاك، واضح التسلسل؟ حاضر، نعاود بشوي. داهي، ما هي اصول الحمد الخمس؟ اولا قولوا الله عز وجل خلق الجميع ورزق الجميع، باهي، طبعا كيفاش نعرف الاصل الثاني؟ ونقول يا اخي طبعا سبحان الله، الله عز وجل هو سبحان الله خلقهم وتركهم عبثا، نقول ليه؟ بل ارسل اليهم رسولا وانزل معه الذكر، نحط الاصل الثاني اللي هو انزل، اللي هو ارسل، بعث فيهم رسولا ولم يتركهم هملا وانزل معه الذكر، باهي، طبعا كيفاش نعرف الاصل الثاني؟ نفكر نقول زعما الذكر هذا شنو فيه؟ الذكر هذا فيه تبيان لطريق الخير وطريق الشر، نحط الأصل الثالث اللي هو الذكر فيه طريق الخير وطريق الشر، ونقول من بعد بما أن الله عز وجل بين لنا طريق الخير وطريق الشر، يعني الله عز وجل له الملك وله الأمر وله الحكم، نحط الأصل الثالث الرابع اللي الله عز وجل له الملك وله الأمر وله الحكم، قل بما بعد باش نجي نخمم في الأصل الخامس، نقول بما أن الله عز وجل له الحكم اللي هو الذي يقضي بين عباده، يعني بماذا يا ترى سيجازي عباده الصالحين؟ بالجنة، نحط الأصل الخامس إدخال الله عز وجل عباده الصالحين الجنة، واضح؟ فيكم بارك الله. طيب، لحظة بس يا كوثر، لحظة، لحظة أنا بكتبهم إن شاء الله. طيب بابا حكى أمامكم. اللهم إني يا منيرة. تاني أنا رب شد فيك على فكرة يا منيرة، أنا تاني بشد فيك أنت وخولي. طيب أخواتي نعاودوا باش نفهموا فهاد المرة. الاصل الاول خلق الله الجميع ورزق الجميع، باش نتفكروا الاصل الثاني باش نقولوا، ونقولوا هل الله عز وجل خلقهم عبثا؟ نقولوا لا، بعث فيهم رسولا ولم يتركهم هملا وانزل معه الذكر. ب باش نتفكروا الاصل الثالث باش نقولوا ماذا يوجد في هذا الذكر؟ الاصل الثالث بين في الكتاب طريق الخير وطريق الشر. باش نتفكروا الاصل الرابع باش نقولوا بما ان الله عز وجل بين طريق الخير وطريق الشر، فإن الله عز وجل له الحكم والأمر والملك. حط الأصل الرابع لله الحكم والأمر والملك. بعدش نفكر الأصل الخامس، الأصل الخامس بما نفكره إن شاء الله ختم نكتبه في كلمة واحدة الجنة، يعني سبحان الله. بما أن الله عز وجل له الحكم، فبماذا سيقضي لعباده الصالحين؟ سيدخلهم الجنة إن شاء الله. طيب هم همش نوريهم لكم بالضبط. لحظة برك من الوصف. هذا الأصل الأول. هذا الأصل الثاني. هذا الثالث. هذا الرابع. هذا الخامس. واضح هكا؟ كيفية منيرة تخرج مربعات؟ هني 1 و2 و3 مش واضحين عندك؟ اي اخواتي انه ان شاء الله راني باش نهبطهم يعني في المجموعة، باش نكمل السؤالات نتاع المراجعة الاولى، وسبحان الله باش نهبط هذوما ان شاء الله، يعني كل شيء باش يهبط باذن الله. كاين كلمة الاصل الرابع سبحان الله. طيب ان شاء الله طيب كل شيء هبط في المجموعة ما تخافوش يعني. طيب طيب اخواتي ها ان شاء الله هنكمل باهي، لا حول ولا قوة الا بالله. نكملوا باش يقعدونا كان 5 دروس في سما نكملوه ان شاء الله، باش نمشيو ننتقلوا لحفظ المتن باش نعاونوا بعضنا ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. باهي طيب خذينا نحن اصول الحمد الخمسة وكملنا. باهي طيب نحبوا تعريف الحمد، ما هو الحمد؟ ما هو الحمد؟ هل هو باش نحكيه على عيوب إنسان ولا باش نحكيه على عيوب حد اللي هو الحمد؟ فما هو الحمد إذن؟ صح، الشكر لله. صح يا عبير، ما شاء الله. صح يا ناجي، نعم، به الاستدلال منير، ما شاء الله، الحمد لله يا رب العالمين. بيه يا كوثر، أضحك الله يسلمك، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله عبير مين. نعم، كيفية الحمد بالقلب واللسان. بارك الله فيك يا أم جاسر. صح، إخبار عن محاسن المحمود مع محبة وإجلال. سبحان الله، هو التعريف الواضح هو إخبار. لحظة بركة، هو إخبار عن محاسن المحمود مع محبة وإجلال، مش محبة يعني، مع محبة يعني، سبحان الله، باب اسمه جليل يعني، الله المستعان. طيب بسم الله. يا كفر، موجود كان كلمة جليل، يا كفر، ترى فيها زيها، يا كفر، وهذه ترى فيها. سبحان الله، طيب، صحيح، واني فسخت يا منير، هذيك عليها ترى في النقطة الزرقاء، وهي حبت تنحى على الكعبولة الزرقاء، شدت فيا ما سيبت، يبتي برا وانتي ما حبتش، وين حرك السورية طبعا. لا انا لا قوة الا بالله، مش عارفة، تحب تقرا حتى برا، عاد هيك قعدت الغادي وش الله المستعان. حبك اللي هادي عاوتاني بيه، انا بدي نحبكم الكل في الليل والله. طيب دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، إثبات لأي نوع من التوحيد. الحمد لله، ما عرفتي خالة من بكري وأنا نضغط شيء، قلت لك ما حبتش. الحمد لله، إثبات لأي نوع من التوحيد. الحمد لله، لا فريال، نوع من التوحيد، نحن عندنا 3 أنواع. صح يا نهاد، ربي يبارك لك، الألوهية صح. طيب، ورب العالمين، إثبات لأي نوع من التوحيد. رب العالمين، لا عفيف، قلنا الحمد لله هي الألوهية. صح يا عفيف، الربوبية صح، بارك الله فيك، الربوبية. ده نحن قديش اشني هم 3 قولا، ده توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. والأسماء والصفات، طيب خولة، ده الربوبية. تفضل كوثر، شنو؟ نعم فريال، ده يا كوثر، توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني سبحان الله، شفت أي عبادة نعملها ما تكون كل لله عز وجل. توحيد الألوهية والعبودية تقصد الربوبية؟ أي بين كاف شو سع نحن مش تعرف حاجة توحيد الألوهية ولا توحيد العبودية ولا توحيد الأسماء والصفات دي ما نبدأه بكلمة إفراد. إفراد هي ترجع لكلمة توحيد، خاطر نحن كعرفنا التوحيد من لون قلنا إفراد الله عز وجل بالعبادة، فبالتالي كيف شيء نقوله توحيد الألوهية نقوله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، سوى أي عبادة نعملوها صرفها لغير الله هو شرك، بين شرك أكبر. ب توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أفعال الله عز وجل ماذا؟ الملك، التدبير، الرزق، والألوهية هي إفراد الله عز وجل بأفعال العباد اللي هي العبادة اللي نحن نعملها به. الحمد لله. طيب نمشي، قلنا قديش عنا من نوع الربوبية، كم لنا من نوع الربوبية؟ وفيكم بارك الله. ها كم لنا من نوع؟ ما شاء الله هم جسر صح. طيب شنو هما؟ بارك الله فيكم جسر العامة والخاص. شفتني هي دخلت توا ترى وش بالك. ثم أختي تحب تشارك في الدورة طلب علم، دورة طلب علم من نجم ناجتها في الجروب باش تشوف المعلومات على منتدى الهدايا. الأخت عبير تحب هي تشارك في دورات منتدى الهدايا، أي ما فما حتى مشكلة. زيد أنا إن شاء الله باش نكمل هنا، فما أخت باش نتواصل معها باش نقيدها إن شاء الله. قولها تختار أي دورة، بعد ما نكمل إن شاء الله من الحصة إن شاء الله نصلي والعصر وبعد نجي بإذن الله. باهي شنو هي زعما الربوبية العامة؟ فيكم بارك الله. الربوبية العامة تخص كان المسلمين زعما الربوبية العامة ولا تخص كان المؤمنين كها؟ من الربوبية العامة شكون يدخل فيها؟ بارك الله فيك يا أم جزر صح، تربية الأبدان صح يدخلوا فيها الجميع صح. تعرف ايش معناتها تربية الأبدان؟ شنو هي ايش معناتها تربية الأبدان؟ تربية الأبدان هي المعيشة، المعيشة اللي احنا نعيشه فيه من أكل وشرب وعلاقات، يعني انك ترضي في رغبات جسمك جسدك، قاعد ترضي في رغبات جسدك، صح كما قالت الأخت سامية هي الرزق، هو كل ما رزقهولنا ربي باش نحن سبحان الله للصحة والشفاء نتاعنا وباش نجمو نعيشو سبحان الله من أكل وشرب ونوم وكل شيء، هي إرضاء لرغبات جسدك، هنا تتسمى شنو معيشة، باش نشوفوا بعدين الفرق على خاطر. هو الفرق ما بين المعيشة واللي بعد نقول لكم ما قيموش في البيت، اما سبحان الله يعني نحن خذيناه في دورة سابقة ما كنتش عارفة حسب. طيب يا ام سهيل ان شاء الله، طبعا نحن وصلنا اختي في الربوبية العامة والربوبية الخاصة ان شاء الله. ماشي اخواتي فهمنا ايش معناتها تربية الابدان، هي المعيشة، هي سبحان الله اللي اعطاهولنا ربي من رزق من الطيبات باش الانسان سبحان الله يرضي بها البدن نتاعو باش يجم يكمل يعيش هكا ولا لا، هذه هي الربوبيه العامه يدخل فيها المؤمن والكافر. باه نمشيو نشوفوا الربوبيه الخاصه، لشكون الربوبيه الخاصه؟ صح للمؤمنين ما شاء الله، تربية الأديان صح، تربية الدين بارك الله فيك يا أم جيس، تربية الأخلاق والعقول والدين، سبحان الله. شوف يعني كيف هنا، سبحان الله، هنا الإنسان ارتقى. شوف شوف أنت الرقي أنت، سبحان الله، وقت اللي كان في المعيشة كيف سبحان الله أعزكم الله، كيما الحيوان، حتى الحيوان يعيش راهو زاده ياكل ويشرب ويعمل علاقات، نفس الحكاية راه. أما شوف سبحان الله هنا تربية الأخلاق والعقول وتربية الدين، سبحان الله، هنا سبحان الله وين تكرم الإنسان. شفتوا هنا التكريم نتاع الانسان، هنا بالضبط وين تكرم الانسان. هنا اخواتي شو نقولوا باش نفكروا الايه، لنحيينهم حياه طيبه. وفي الربوبيه العامه بالنسبه لما اللي سبحان الله للكافر، ومن اعرض عن ذكري فان له شقار ربي عز وجل معيشه ضنكا. عليه ربي عز وجل ما قالش حياه ضنكا، عليه وقت اللي سبحان الله ربي عز وجل في قول المؤمنين قال لنحيينهم حياه طيبه، عليه على خاطر المعيشه اخواتي هي اللي تهتم كان بالرغبات نتاع الجسد، بينما الحياه لا تسمو. سبحان الله، انك تحيا مع الله، قاعد تحيا مع صحيح انت بجسدك لهنا، لكن سبحان الله بقلبك وبجوارحك كلك سبحان الله مع الله، ديما تخمم في الاخره، ديما تخمم في إرضاء ربي عز وجل. فبالتالي لهنا شوفوا الحياة هي أرقى من كلمة معيش. ماشي أخواتي، فهمناها هذايا؟ نعم يا كوثر، فيش مكشفين. طيب وين وصلت بالضبط؟ كيف يكون عاودت لك؟ فما حتى مشكل. قلنا كوثر الربوبية العامة يدخل فيها المؤمن والكافر، باهي، هي الربوبية العامة مختصة انه الله عز وجل ذكر الاصل الاول من الحمد. شنو قلنا الله عز وجل خلق الجميع ورزق الجميع، لهني من الربوبية العامة ان الله عز وجل رزق الجميع، وهني انها تربية الابدان. شو معناتها تربية الابدان؟ باش الانسان باش يعيش بالاكل وبالشرب بالنوم بالعلاقات، يعني قاعد يرضي كان في الجسد نتاعو. فهمت الربوبيه العامه شنو قاعد يقول لك في الجسد نتاعو؟ هني المسلم ولا المؤمن باش يتميز بالحياه مع الله، يتميز بالربوبيه الخاصه انه هو الله عز وجل ربى فيه الاخلاق والعقل والدين. فبالتالي هنا الانسان التقى على الحيوان، على خاطر حتى الحيوان يعيش، اما هني الانسان ولا يحيى ماهوش يعيش. طيب الحمد لله. طيب اخواتي، رب العالمين، العالمين ايش معناتها العالمين؟ ذكر المصنف رحمه الله في المتن، وكل ما سوى الله ماذا؟ وانا دادا دادا من ذاك دادا. صحيت يا ام صهيبة، كل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. طيب ايش معناتها عالم؟ طيب عالم، طيب عالم هنا المفسرين اختلفوا في حاجتين، ماشي، قالوا عالم على خاطر هو علامة على وجود الله عز وجل، ماشي، وقالوا عالم على خاطر الله عز وجل كل شيء خلق منه شبه، خلق منه مثل، ماشي، هذو زوج تفسيرات. صحي ام جاز. اي منيرة دادا دادا. ماشي اخواتي، يعني عندنا زوج تفسيرات، قالوا عالم لانه علامه على وجود الله عز وجل، وقالوا لانه يوجد منه مثال او يوجد منه شبه. والله يا اختي مره حتى لين يذن العصر ان شاء الله. ده طيب اخواتي، كيف نستدل على وجود الله؟ فاذا قيل لك بماذا عرفت ربك، بما عرفت ربك، فقل دين تتتا و تتتا. بآياته، لا يا يعني نهاية في المثل النقاش بالكتاب والسنة ومخلوقات. حسنوا هاني وسيني نعمل لكم مزيج ما شاء الله، يعني صحيح بيع اللخ وكيف كيف عفيف وهاني زين. سبحان الله. بي يعني هي باهي انا جايين يا اختي منيرة لليل والنهار، تنشوفوها تبع شنو الليل والنهار. اه يا خولة كل شيء من المتن يا اختي، خاطر نحن مطالبين بحفظ المتن. في الاستدلالات، في الاستدلالات سبحان الله لازمك تستدل بالايات نتاع المتن راه، وكان عندك انت اضافه من ايات اخرين ما فما حتى مشكله فيك، اما المهم تحط زاد الايات نتاع المتن. طيب تو قلنا نحن باش نستدل على وجود الله عز وجل باياته ومخلوقاته، ديني شكون يتفكر معايا انواع الايات؟ عندنا قداش من نوع من الايات؟ عندنا قداش من نوع من الايات؟ هذوكم كل اللي ذكرتهم هنا في نوع 23 نوع ناجية منيرة اللي ذكرتهم في نوع ذوك صح يا ناجية اثنين بارك الله فيك كونية وشرعية ما شاء الله الكونية اللي الأخوات اللي منيرة وهنا ذكروها اللي هي الليل والنهار والشمس والقمر هذيك آيات كونية سبحان الله ماشي الآيات الشرعية ذكرتهم نهيد ما شاء الله كيما شنيا الآيات الشرعية نعم منير منير فما نوعين من الآيات فما آيات كونية تخص الكون وآيات شرعية تخص الشرع الكونية كما ذكرتهم انت الليل النهار الشمس والقمر والشرعية كما ذكرتهم نهيد وقتها اللي هو القرآن هو صفة لله عز وجل القرآن ماشي طيب واضح لحد لهنا فما حتى حد ما فهمش شنية تحب نكتبهم أنواع الآيات ليل ونهار شمس وقمر لا حول ولا قوة إلا بالله بدلك الليل ذيك راه بالله من لا قمل هذه لا حول ولا قوة إلا بالله ده بسم الله الحد الآن واضح الحمد لله الحد الآن واضح قلنا الحد الآن عندنا زوز أنواع من الآيات شرعية وكونية ده طبعا نحن قلنا إن نحن باش نستدلوا على وجود الله عز وجل بالآيات والمخلوقات هاك ولا ليه زعما شنو هي الفرق ما بين الايات والمخلوقات شنو هي زعما الفرق اي منيرة مثلا تقول لك ما هو انواع الايات قلنا عندنا ايات كونيه وايات شرعيه الايات الكونيه مثل الليل والنهار والشمس والقمر والايات الشرعيه مثل القران الايات متغيره صح يا ام جاسر بارك الله فيك صح الايات متغيره يعني المخلوقات شني عكس هي المخلوقات يعني شني بما ان الايات متغيره المخلوقات بارك الله فيك يا عفيف صح يا خول لا غاليتي سامي هي القرآن لأنه ما أنزله الله عز وجل لأنه القرآن يكفي وحده سبحان الله حج صح ثابتة أني هاتشني ما فهمتش باه ده عم شفاه نحن قلنا باش نستدلوا على وجود الله عز وجل بآياته ومخلوقاته الآيات متغيرة كيما شنو كيما تعاقب الليل والنهار مثلا تتغير هكا ولا لا يطلع النهار يجي الليل هذيك متغيرة المخلوقات اللي هي ثابتة، كما مثلا الإنسان، الحيوان خلق من عدم فهو ثابت. ماشي؟ طيب الحمد لله. أي أخت ما تفهمش بالله تقول. غاليتي منيرة، الحصة الجاية إن شاء الله نهار الثلاث مع نص ساعتين، إذا مش للشرح راه نهار الثلاث، نهار الثلاث للحفظ، الحفظ نتاع المتن، تفهمنا إن شاء الله باش نبداو من الأول حتى الصفحة 11، وكل أخت فينا باش تعرض. وشو مثلا نفترض أنا تو قاعدة نغرس المتن، فهمت أنا رحمك الله أنا نجيب علينا، أنا هكاك عرفت كملت الوحدة نتاعي، شفتوا أنتم الكل تحطوا لي مثلا نوت على 10، أنت من بعد منيرة تطلع لهنا على المايك تتكلم، أنت بعد احنا نحطوا لك هكا بالكتيبة كل النوت على 10 هكاك باينين. ولا انت تجم تتخلط، شوف طب مثلا احنا ها ما شاء الله يعني 14 اخت، فهمت؟ لا انت خلطت يعني عرفت شنو هي، ما مازلنا ما كملناش. سامية من انت اعمل بالكتيبة ان شاء الله، يعني خليها بيني وبينك، هذيك تنقل لك الطريقة كيفاه. اي ان شاء الله ام جاسم، او قلت لك يا منيرة ان شاء الله تخلط. طب مثلا نحن بدين بيه كل واحدة فينا بدات، ما نحن هكا حاسيلو مزلنا لين انت جيت، وهم بلاش انا نقعد نستناك لين جي. ماشي سامي، خليك لجنة التحكيم صفرنا الكل ما نوصيكش حتى الصفحة 11 ان شاء الله. هو وين هي وين سامي، انت ما كان عندك البيسي ما الميكرو يكون فيه انتجري. الحاصل توصل كم؟ وفيكم بارك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخواتي نواصل إن شاء الله، ربي يبارك فيك يا عفيف. طيب طوع إن شاء الله فهمنا الفرق ما بين الآية والمخلوقات، هاك ولا ليه؟ ده يا سيميا باش نتعبك شوية إن شاء الله، راه يعني بالكتيب يعني كيفاش نحكيو على الفيسبوك ولا على سكايب، مش باش نقول لك شد شد واحد وقعد اكتب لي ليه ليه، مثلا نقول لك الاستدلال على كذا وكذا شني، وانا مثلا نقول لك اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلمي، ونحط لك مثلا هكا نقاط عرفت، ونقول لك كمل انت دوك شني، فهمت كيفاه؟ نعم يا خوالي فاش ما جاوبتكش. الكتب السماوية ليست من الشرعية حبيبتي، نحن باش نمنو بالكتب السماوية المنزلة هكا ولا لا، مش المحرف بيني والعلماء جميعهم والكل يعني أجمعت الأمة جميعها أن القرآن نسخ الرسالات السابقة كلها، إذاك علاش القرآن وحده حجة، حجة على الكفر أن القرآن وحده. سبحان الله، شفت والله العظيم حتى انت تو مثلا حتى كان في الدعوه لله مثلا تمشي تحكي ما نعرفش مع مثلا الملحدين هكا ولا نصارى، صدقني ما يجيبش يقول لك كلمه في القران عليه، سبحان الله تقول له مثلا اعطيني انت مثلا كتاب مثلا مماثل للقران، سبحان الله ما يجيبش يجيب يقول لك ايه انا لا ما فماش حتى كتاب مماثل للقران، اما انا سبحان الله ما نميش بيه، فهو بالتالي حجه عليه بما انها متغيره امام القران فقط. سبحان الله والله، حتى سبحان الله فما فيلسوف كان تعرفوا اسمه تولستوي مشهور على الاخر، هذا عاد سبحان الله كاتب سبحان الله حاجات على الاسلام مش نورمال، تعرف سبحان الله هم الوحيدين كانوا يستدلوا به عرفت، وسبحان ربي قبل ما يموت كتب على الاسلام، قال انا بصراحه راني نعترف، قال سبحان الله انا راني نمن الي القران هذاك سبحان الله منزل من الله، قال حاول سنوات باش نلقى غلطه في القران ما لقيتش، قال حرف باش نلقاه مش موجود في بلاصته ما لقيتش، سبحان الله الله المستعان. إذاك علي أخواتي قلت لك سبحان الله أجمعت الأمة إن سبحان الله القرآن نسخ جميع الرسالات السابقة لأنها حرفت هي طوى ويكون هو حجة سبحان الله على الخلق إلى يوم القيامة. إذاك عليه اللي طوى ينادي بيقول لك تقارب الأديان وما تقارب الأديان، إذاك الكفر سبحان الله. شنو تقارب الأديان؟ هو الياس قبل وقت جاء عمل كيما الدستور كي جاب فيه أحكام من القرآن وجاب فيه أحكام من اليهودية وجاب فيه أحكام من النصرانية وجاب شوية أحكام من عنده باهي حطهم كيف في دستور قضايا ذي باش نحكم به. الائمه كلهم اجمعوا انه كافر، الائمه كلهم اجمعوا انه كافر سبحان الله. يعني فما بالك اللي يصنع في قوانين وضعيه ويشرع فيها ويجي يحكم بها ما بين الناس. الله المستعان. بعد يقول لك الله المستعان والله سبحان الله. الحمد لله. طيب اخواتي نواصل ان شاء الله. طيب وخلينا الفرق ان شاء الله ما بين الايات والمخلوقات. طوى حسب رأيكم علاش الآية أعظم من المخلوق؟ الآية علاش أعظم من المخلوق؟ هلكم تروا مثلا أخوي سبحان الله الآية عنا كما شنو عنا الشمس القمر وشوفوا عظامهم سبحان الله. أي باهي عفاف الآية شنو الصفة نتاعها؟ نحنا قلنا صح يا خول متغيرة صح. باهي تعرفوا علاش الآية أعظم من المخلوق؟ على خاطر الآيات متغيرة والمتغير يدل على المغير وهو الله سبحان الله. باهي طب وانتي مثلا نحن قلنا المخلوق ثابت هكا ولا ليه؟ المخلوق به ثابت سبحان الله. يجي يقول لك مثلا واحد هكا مرحبا يقول لك سبحان الله ما فماش الله الانسان هذاك جاء سبحان الله من تطور مكا نظرية التطور وكا هو ذيك هي هاكم جيبوا كينات ودرشني ودرشني يجيب لك هكاك يقول لك حكاية كاكاك وبالرغم هي سبحان الله نظرية التطور حتى يعني سبحان الله قام مجلس علمي سبحان الله وعارضوها النظرية وسبحان الله وألغيت هم مازال شدين فيه باهي. ما سبحان الله انت كي تجي تشوف النظام الشمسي الرهيب سبحان الله تعاقب الليل والنهار تو بالله كان هي سبحان الله جيت للطبيعة الطبيعة واحدة عملت هكاكا ما عمرها ما في حياتها باش تغلط الطبيعة وتجيب لنا ليل في بلاصة نهار ولا نهار في بلاصة ليلة ما عمرها باش تغلط. وبالرغم اني نحنا نعرفوا انه الطبيعة المبدأ انت شنو العشوائية ماهوش النظام نحن نعرف ان هي عشوائية. انت سبحان الله شوف يعني حتى بعد سبحان الله الارض على الشمس شوف الدقة سبحان الله نتاعها. فبالتالي عليه الايات اعظم في الدلالة على الله عز وجل من المخلوقات على خاطرها متغيرة فيها الصفة ذي وعلى خاطر المتغير يدل على المغير يعني ما دام المتغير راهو فما شكون غيرها يعني فما الله عز وجل اللي هو الله عز وجل هو اللي غيرها واضحة هذه. صح طيب باهي شكون غادي يعطيني الاستدلال عاد؟ ما تقولي لي مش حافظين المتنطو شكون يعطيني الاستدلال؟ جست يعني من الاول برك كها الاستدلال على الايات حاشي على الاستدلال على الايات ومن اياته ومن اياته يسمى الاول برك ان شاء الله نحن قلنا مش نحفظه مع بعضنا فما حتى مشكلة يسمى الاول برك بارك الله فيك. والشمس والقمر لا تجب الشمس والقمر لا تجب الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صح باهي. ومن بعدين المصنف لا حول ولا قوة إلا بالله اذكر أي أخرى هكا ولا لا؟ المصنف اذكر أي أخرى شكون يتفكر؟ على خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والفيها زيادة اللي قلنا عليه اللي هو تحريف لفظي وفيها ذكر الآيات زيادة فيها الشمس والقمر والنجوم. شوف ما شاء الله، الايه يعني لخصت لنا الدرس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حبيبتي أم سهيل، أي يعني النجوم بعد شني؟ صح، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب أخواتي، يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، إيش معناته حثيثا؟ يطلبه حثيثا، تداول صحيح أو مش سهل يا سامي، العكس حثيثا صح، بالتدرج يطلبه بالتدرج. ماشي ده. طب في اخر الايه عندنا الا له الخلق والامر. به لا حول ولا قوه الا بالله. الخلق يدل على شنيه والامر على شنيه؟ الخلق الامر. طيب صح يا سامي، هو ب شفت الخلق على المخلوقات، ب كما قلت على المخلوقات. الامر لهنا يا سامي باش ينقسم، الامر لهنا باش ينقسم، باش ينقسم لجوز، باش ينقسم من امر كوني وامر شرعي. ب الامر، أمر كوني وأمر شرعي. باهي الأمر لهنا أختي، ما فما كان الأمر، ما فهمتكش عبير. الخلق سمي المخلوقات، قلنا المخلوقات الثابتة. سامي ما تخلطش، الخلق راهو مش الأمر الكوني، راه الأمر الكوني حاجة أخرى، هنا باش نشوفوه طو كنا ديجا ناخذ فيه. نحن شفت ألا له الخلق، الخلق هنا نحكيه على المخلوقات الثابتة اللي خذيناهم من بكري. الأمر الكوني اللي نحكيه عليه هو اللي كنا نحكيه عليه من بكري، اللي هو الآيات. باهي يعني هاو كيف باش نفسره؟ تشوفوا ساعة في اللوحة ولا نكتب في اللوحة خير؟ تشوفوا في اللوحة أخوي، قاعدين تشوفوا في اللوحة ده ليه؟ ده هاني مش نكتبوا ليه طالع عدل. ده عنا لهنا المخلوقات الثابتة. طيب واضحة هنا الخلق، هنا عندنا المخلوقات الثابتة، واضحة؟ به الحكايه طو ما فيها. نحن باش نربطوا باللي كنا نحكيو فيه من بكري. من بكري وقت اللي نحن حكينا قلنا الفرق ما بين الايات والمخلوقات، قلنا الايات راهي متغيره والمخلوقات راهي ثابته، قلنا الايات المتغيره كيما الليل والنهار والشمس والقمر، قلنا هذا اللي قلناهوش، قلنا صحيحه. ب جينا طو في الايه وفد الا له الخلق والامر، جينا قلنا الخلق هذا شنو هي الخلق؟ الخلق هي المخلوقات الثابته اللي كنا نحكيو فيها من بكري. به والامر، الامر قلنا ينقسم الامر كوني والامر شرعي. الامر الكوني هو شنية؟ ما هوش المخلوقات الثابته، خاطر المخلوقات الثابته قلنا اللي هي الخلق. الامر الكوني هو الايات المتغيره اللي كنا نحكيو عليها من بكري، اللي هي الليل والنهار والشمس والقمر. باهي حد الان واضح لهنا؟ واضح اخواتي؟ الحمد لله. الامر الشرعي نفس الشيء حكينا عليه، الامر الشرعي هو الشرع اللي شرعه ربي عز وجل. باهي في القران، في القران والسنه ذات كل ما شرعه الله عز وجل. الحمد لله واضح لحد لهنا. باهي طوى لهنا العبادات مش كما الغادي كان القران، لهنا العبادات صح، هنا العبادات. هو قال لك امر شرعي، الامر يؤمر بالعبادات والغديك حجه. ب طو بعد ما فهمنا اش معناتها الامر الكوني وفهمنا اش معناتها الامر الشرعي، نحب نشوف الفرق ما بيناتهم، نحب نفهموا شنو هي يختلف الامر الكوني عن الامر الشرعي. الامر الكوني اللي قلنا عليه هو شنو هي؟ فكروني شنو هو الامر الكوني؟ فكروني ما هو الأمر الكوني؟ كيما شنو يا عفاف؟ اربط لي باللي كنا جوست قبلنا زي نحكيو عليه. ما هو الأمر الكوني؟ كنا نحكيو عليه. ما هو الأمر الكوني؟ صح يا ناجية صح، الآيات الكونية بارك الله فيك، صح هذا هو صحيح، صح يا عفاف. باهي قولوا لي طونطون، مش نحن ساعات تصير لنا كوارث طبيعية، وساعات مثلا يجي خسوف، وساعات تصير فيضانات وبراكين وبرشا حاجات. باهي الأمر الكوني هذايا هل الله يحبه أو لا يحبه؟ شنيا شنيا شبيك نهايته؟ بارك الله فيك يا سامي، فيه ما يحب وفيه ما لا يحب، صح يا سامي صح. قلتلك نهايته، مش نحن سبحان الله ساعات تصير فما كوارث طبيعية وفيضانات هكا وخسوف وكل، هل الأمر الكوني اللي نحكيو عليه توا نحن الله يحبه أم لا؟ صح يا سامي صح يا أم جاسم، يعني اتفقنا إن الله قد يحبه وقد لا يحبه. ماشي قالت لنا أخت ويني، قالت لنا أخت ثانية ولكنه يقع بأمره، هو لابد أن يقع، هو لابد أن يقع لأنه عليه لابد أن يقع، لأنه متعلق بأفعال الله عز وجل، لأنه متعلق بأفعال الله عز وجل. أي طيب شكون يجيبني على ذي؟ أعليش ربي عز وجل يوقع هذا الأمر الكوني سواء أحبه أو لا؟ لماذا الله عز وجل يوقع هذا الأمر الكوني؟ بارك الله فيك يا سامي، ليه حكمة؟ بارك الله فيك صح. نعود نلخص طو، نعود نلخص شنو خدينا في الأمر الكوني. قلنا الأمر الكوني قد يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه، هذا واحد. وقلنا لابد له أن يقع، لماذا؟ لأنه متعلق بأفعال الله، يعني لابد له أن يقع لأنه متعلق بأفعال الله. ولماذا الله عز وجل يوقع هذا الأمر الكوني وهو يحبه أو لا يحبه؟ لحكمة يعلمها هو. عنا ثلاثة حاجات فهمناهم، اللي ما يفهمش يوقفني من فوق. فهمنيهم التلاتة حاجات في الأمر الكوني؟ طيب الحمد لله الحمد لله. عبير ثلاثة شنو يا عبير؟ أين هي؟ شنو اللي ما فهمتش؟ أنا قلنا نهاية ديني أختي، همش مفسر لك أنا حاجة. تأمل معايا في الآية دي، يا ربي ما نغلطش فيها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين كانوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سبحان الله، شوف ربي عز وجل قال، قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. طب الله عز وجل سبحان الله، هل تعتقدين أنه سبحان الله يحب يعني الزلزال أو سبحان الله عليه؟ شوف أنت يعني شنية تساوي الدنيا ذي سبحان الله، يعني التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة سبحان الله، شنية تساوي الدنيا ذي يعني سبحان الله بالمقارنة بالجنة سبحان الله. ذي سبحان الله هي صار زلزال هنا في الأرض وكل عليه، لأن الله عز وجل اختار الإنسان هذيك اللي يعلي درجته في الجنة على خاطره سبحان الله في ابتلاء سبحان الله، ابتلي مثلا بكارثة طبيعية فاختاره الله عز وجل ليعلي درجته في الجنة سبحان الله. وما تنساش انه ما ان امر المؤمن كله له خير حتى الشوكة يشاكها سبحان الله يؤجر عليها. فبالتالي نحن قلنا اللي هي في الثالثة، ان الله عز وجل حتى كان ما يحبش الامر الكوني هذا هو عامله لحكمة سبحان الله. نعم غاليتي أم جيسي نعم، أما ذيك مش هنا يا أختي، مش في الأمر الكوني. سهل ياسر نهاية. فما حديث باش نعطيك فيما معناه خاطر مش حفظته باللفظ، يعني فما حديث شنو يقول؟ يقول ان الله عز وجل يكره سبحان الله، يكره انه سبحان الله يعني يقبض فريدة كبد عبده سبحان الله، ولكنه قبضها ليحمده عبده فيبنى له بيتا في الجنة. به أم جيسة إن شاء الله تنشوفها بإذن الله. به واضح لهناني هيدا إن شاء الله. طيب الحمد لله ننتقلوا ده عفاف شنو تحب نعاود لك؟ نعاود لك الملخص بتاع الامر الكوني. يعني الملخص بتاع الامر الكوني ب قلنا الأمر الكوني قد يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه، يفعله لحكمة ولا بد له أن يقع لأنه متعلق بأفعال الله عز وجل. أذك عليه أختي ويني هي أختي ويني ويني أم جيسر، أذك عليه أختي أم جيسر قلت لك سبحان الله يعني حتى يعني قبلك خديت دورة في الأصول ثلاثة ما قينيش هذا إنه سبحان الله في الأمر الكوني خاصة يعني لا يحبه مثل الزنا والكفر وقتل أهلي. أنا بشكرك عليه، أنا خاطر نحن عنا لهنا متعلق بأفعال الله عز وجل فهل سبحان الله الزنا والكفر والقتل والظلم متعلق بأفعال الله عز وجل؟ لا، هو متعلق بأفعال العباد. فهمتني يا أختي؟ أما إن شاء الله تعالى نشوفها بإذن الله في التفريغات بإذن الله. طيب حبيبتي إن شاء الله طبعا بإذن الله. سبحان الله، يعني سبحان الله، ما دام قالت الأستاذة كهو. فيكم بارك الله إن شاء الله. طيب أخواتي، إن شاء الله ننتقل للأمر الثاني اللي هو الأمر الشرعي. دي هيقولوا لي مال الأمر الشرعي يحبه الله ولا لا يحبه ولا قد يحبه وقد لا يحبه؟ الأمر الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. ما شاء الله، صح، يحبه لأنه أمر به. به ولماذا أمر الله به؟ ولماذا أمر الله به؟ لماذا أمر الله بهذا الأمر الشرعي؟ بارك الله فيك يا أم جاسر لحكمة، صح. طيب هل هذا الأمر الشرعي باش ينفذوه الناس الكل؟ هل هذا الأمر الشرعي باش ينفذوه الناس الكل؟ صح، يعني قد يقع أو لا يقع. علاش قد يقع أو لا يقع؟ خاطر متعلق بأفعال العباد. الأمر الشرعي هو كل ما شرع به الله عز وجل غاليتي من عبادات وطاعات كل شيء، قد يقع وقد لا يقع، هكا ولا لا؟ ده فهمنا توا الفرق. نعاود توا باش نعمل ملخص، ماشي. الأمر الكوني قلنا قد يحبه الله وقد لا يحبه، قلنا الأمر الشرعي يحبه الله خاطره شرعه. ده قلنا الأمر الكوني يفعله الله عز وجل لحكمة، قلنا الأمر الشرعي يأمر به الله عز وجل لحكمة، أوقع عنا حاجة مشتركة، زوز لحكمة، شدوا هذي. ثالث حاجة، قلنا إن الأمر الكوني لا بد أن يقع، علاش؟ لأنه متعلق بأفعال الله عز وجل. أما في الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، علاش؟ لأنه متعلق بأفعال العباد وحدهم، ماشي؟ فهمنا الفرق ما بيناتهم طوى؟ ماشي أخواتي، فهمنا؟ قد يمزل على العصر بالله درجينا كيكا. الحمد لله درجين بحي. الله المستعان، تعرفوا مزل لنا ياسر، مش عارفة والله، مش عارفة اختي شو نكمله. لا حول ولا قوة إلا بالله. العبادة، العبادة تنقسم إلى تعبد ومتعبد له. العبادة تنقسم، تجمع ثم بعد العصر، يعني ناخذوا كيك 4 ساعة درجين نصلي وبعد نرجع إن شاء الله. باهي مال اخواتي، ونفطر خاصة طبعا، زيت مفطرتش نهاية ده بيخليني معاك مال. طيب يا سيدنا ان شاء الله نهبط التسجيل مالا بإذن الله. باهي يا خول، باهي ان شاء الله. بي طب بعدين نكمل جست شوية بركة طوى ونعمل الاستفتاء وقتين ان شاء الله، تحبوا نأجله ولا لا؟ ماشي ماشي. نكملوا ساعة طوال وبعد نعمل استفتاء إن شاء الله تحبوا تأجلوا ولا لا. باهي غاليات، قلنا طوى أقسام العبادة شنو؟ العبادة تنقسم إلى تعبد ومتعبد له. كان كيكة كان مش نكمل اليوم، نكمل غدوة إن شاء الله. هنا والله طبعا مش نكمل التصاميم إن شاء الله، ونكمل نتاع المراجعة الأولى ونبدأ نتاع المراجعة الثانية بإذن الله. باهي طبعا نشوفوا يا مريم التوقيت. هبلتوني زين يا اخواتي، نكمل البارتي هذه الصغيره وان شاء الله طلع من الاستفتاء. ان شاء الله نلقى وقت يسبي الكل. قلنا العباده تنقسم الى تعبد والمتعبد له. شنو هو التعبد؟ التعبد ما هو التعبد؟ ماشي ان شاء الله يعني تقعد لنا التعريف نتاع العبادات والاستدلالات، تقعد لنا يعني نهار نهار اخر ان شاء الله بين كم ساعه دي. ما هو التعبد؟ التعبد هو اسم شنو؟ باهي هي ماشي معاك صحيح صح، يعني هو حالة إنسان يعيش ذل وخضوع، هو حالة التعبد حالة به المتعبد له. صح، بماذا يتعبد له؟ بماذا يتعبد؟ بالعبادات، بالعبادات اللي فيها القول والفعل وفي القلب، فما في القلب وفي القول وفي الفعل. ماشي صح يا سامي، بكل انواع العبادات. طيب اخر حاجه باش ناخذوها توا انواع العبوديه. انواع العبوديه اللي هي عندنا زوز، كيما شكون يطلعها؟ كيما الربوبية. شوف سبحان الله، يعني كيما أقسام الربوبية اللي خديناهم هنا عندنا أنواع العبودية. ها كيما أقسام الربوبية مزاج محطوطة في الفوق أنواع العبودية. صح، عامة وخاصة، ربي يبارك لكم. العامة يدخل فيها كالعادة مؤمن وكافر، هكا ولا لا؟ اش معناتها العبودية العامة؟ انه شفت كل من في الارض هو عبد لله، شاء ولا قرب شاء ولا كره، باهي هو راهو باش يقعد عبد لله. سبحان الله، هذه يسموها بعض العلماء عبادة القهر، يعني رغب او لم يرغب هو عبد لله تحت قضاء الله عز وجل وقدره. ماشي طيب، والعبودية الخاصة هي العبادة الشرعية، هي التي يخضع لها المؤمن بإرادته، هي أن المؤمن يطيع ربي عز وجل بإرادته. ماشي واضح أخواتي لهنا؟ واضح أخواتي لنا؟ الحمد لله. لهنا باش نتوقف ان شاء الله، نشوفوا حصة اخرى نكملوا فيها ان شاء الله العبادات وتعريفهم وكل ان شاء الله، بين الخوف الرجاء الرغبة الرهبة كلهم. باهي خلينا نعمل لكم طول استفتاء.